بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكفر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام النواقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه يكفر. وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته كلها من الله، فلم يأتي بشيء من قبل نفسه، إنما علم أمته ما علمه الله وفرض عليهم الفرائض التي أمر بها، وحرم عليهم المحرمات التي أمر بها. فواجب عليهم أن يتقبلوا كل ما جاء به، ولا يردوا شيئا منه، ولا يبغضوه، ولا يتكرهوه. ومن البغض كراهيته لأمر من الأمور. فإذا قال: أنا أكره هذه الصلاة لما فيها من المشقة ولما فيها من الصعوبة، وأتمنى أنها ما فرضت، فإن فرضها يعوق الناس ويقطعهم عن أعمالهم وعن أشغالهم وعن حرفهم، ينقطعون في كل وقت أو في كل يوم مرارا. هذه تكلفة لا حاجة إليها، كرهها أو كره مثلا أداءها مع الجماعة فقد اعترض على الله واعترض على شرعه. كذلك لو كره فرضية الزكاة وقال: ليتها ما فرضت، الناس أهل الأموال يجمعونها ويتعبون في جمعها ويحرصون على جمعها وعلى جمع هذا المال ويتعبون في ذلك، ثم مع ذلك يخرجون منه هذا الجزء ويعطونه لأولئك الكسالى الذين ما اشتغلوا ولا عملوا، هذا قد نعتبره خطأ أو نحن ذلك. لا شك أن هذا اعترض على الله واعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به من هذا الشرع، فيكون بذلك كافرا حيث أنه انتقد شرع الله فيما فرضه من هذه الفرائض وفيما أوجبه من هذه العبادات وما أشبه ذلك. كذلك بالنسبة للمحرمات، ينقل عن كثير منهم أنه يعترض على تحريم الربا، ويقول: كيف يحرم هذا الربا مع أن فيه التراضي بين المتعاملين، وكل منهما يرضى بما أخذ أو بما أعطى، والناس أحرار في أموالهم، فكيف تحرم بعض المعاملات ويقال إنها ربوية وأن فيها مصلحة؟ كيف فيها مصلحة للناس فكيف تمنع مع التراضي بين المتعاملين؟ هذا أيضا أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا اعترض على تحريم الزنا وقال: إذا بذلت المرأة نفسها على الرجل عن طوع واختيار فكيف تحرم عليه وكيف يمنع ذلك منه؟ وقد تراضى الطرفان ولا حرج ولا ضرر على أحد منهما، فلماذا يعاقب بالجلد وبالتغريب ونحو ذلك؟ هكذا يعترضون على شرع الله ويبغضون هذه العقوبة التي شرعها الله عقوبة على هذه الفاحشة وما أشبهها، وهكذا يعترضون على تحريم الرشوة ولعن عملها، يقولون إنهم قد دفعها باختياره وبرضا منه، فكيف تحرم على غيره وكيف تحرم عليه مع أنها ما من دفعه باختياره. وهكذا أيضا من هذا حرم الخمر، الخمر شراب حلو لذيذ ولا مضرة فيه، يعترضون على الشرع الذي تحريمه للخمر. وهكذا بقية الأعمال، وهكذا أيضا الذين لا يقبلون من الشرع إلا من يناسبهم ويسمون العلمانيين، هؤلاء أيضا يدخلون في قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيدخلون في هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله، والوعيد من الله على هذا الفعل على كونهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يؤمنون ببعض ما أمروا به ويفعلونه إذا كان مناسبا لهم، إذا كان فيه مصلحة أو منفعة تعود عليهم، وإذا لم يكن فيه مصلحة ردوه وأنكروه. لا شك أن هذا داخل في البغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكراهته، فيكون ذلك ردة عن الإسلام والعياذ بالله. الواجب على المسلم أن يتقبل كل ما جاء عن الله من الأوامر فيحرص على فعلها طيبة بها نفسه، ومن النواهي والمحرمات فيحرص على تجنبها ولو كانت النفس تهواها أو تتمناها، وبذلك يسلم من الاعتراض على ربه. هذا هو الواجب على المسلم، فمن ليس كذلك بل كره شيئا من السنة أو من الشريعة وجعل غيره أحسن منه، كالذين يجعلون الأحكام القانونية أحسن من الشرعية داخلون أيضا في هذا الأمر، أي في كونهم يبغضون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضا منه كأحكام الشرع وما أشبهها.